بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الإصلاح بين الناس، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. السلامة هي العظام أو مفاصل العظام، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن في الإنسان 360 مفصلاً ما بين صغير وكبير، كل مفصل من هذه المفاصل عليه صدقة. وقوله يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، هذه الصدقة نوعان: صدقة واجبة وصدقة مستحبة. فالصدقة الواجبة أن يستعمل هذه المفاصل وهذه العظام وهذه الجوارح في طاعة الله عز وجل، بحيث أنه يأمرها بالواجبات ويزجرها عن المحرمات. والنوع الثاني صدقة مستحبة، وهي أن يستعملها في التطوعات من فعل الخير والإحسان والجود وما أشبه ذلك. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنواعاً من هذه الصدقة، قال: تعدل بين اثنين صدقة. والعدل بين الاثنين يعني بين المتخاصمين يكون بواحد من أمرين: إما بالحكم بينهما، وإما بالإصلاح بينهما. والإصلاح أولى من الحكم ما لم يتبين أن الحق مع أحدهما، فإذا تبين أن الحق مع أحدهما فلا يجوز الصلح إلا برضا الطرف الآخر. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إنه يحرم على القاضي أن يعرض الصلح على الخصمين إذا تبين له أن الحق مع أحدهما. فإذا علم القاضي أن الحق مع زيد على عمرو فلا يجوز أن يقول تصالحا أو أصلح بينكما، بل يجب أن يحكم بالحق وبالعدل، وأن يعطي كل ذي حق حقه، ثم بعد ذلك يشير عليهما بالصلح. إذن العدل بين الاثنين إما بالحكم وإما بالصلح، والصلح أولى. قال: وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تعين عليها متاعه. فتعين الرجل على دابته يعني في أن يركب دابته أو أن يحمل متاعه على دابته، هذا أيضاً من الصدقة. قال: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى يعني ما يؤذي المارة، فإزالته وتنحيته صدقة. وإذا كان هذا في الأذى الحسي فالأذى المعنوي أولى، وذلك لأن الأذى الذي يؤذي الناس على نوعين: أذى حسي، وهو ما يكون في طريقهم من الحجارة والقاذورات وما أشبه ذلك التي يتأذون بها أثناء مرورهم. والنوع الثاني أذى معنوي، وهو ما يتعلق بالدين من البدع والخرافات التي تصد الناس عن دينهم، فإزالتها وإماطتها وتنحيتها أولى من الأول وأكثر أجراً وثواباً. قال: وفي كل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة. الخطوة هي موضع نقل القدم، الخطوة بفتح الخاء موضع نقل القدم، وأما الخطوة بضم الخاء فهي ما المسافة التي تكون بين القدمين. فكل خطوة يخطوها الإنسان ففيها صدقة. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم ممشى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط بها عنه خطيئة. ولا يعني هذا أن يقارب الإنسان بين الخطى كما قاله بعض العلماء، فإن بعض العلماء قال تسن مقاربة الخطى، يعني إذا ذهب إلى المسجد يقارب بين الخطى، ولكن هذا لا دليل عليه، بل الإنسان يمشي مشيا معتادا ولا يتقصد أن يقارب بين الخطى. هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين وتميط الأذى، وكل خطوة تخطوها إلى المسجد فيها درجة، جاء في آخر الحديث ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أيضا قال والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة أيضا نوعان، طيبة في ذاتها وطيبة في غايتها. أما الكلمة الطيبة في ذاتها فهي ذكر الله عز وجل وما أعان عليه، وأما الكلمة الطيبة في غايتها فهي الكلام المباح أو الكلام المباح الذي يقصد به إدخال السرور والأنس على إخوانه المسلمين، فمتى تكلم بكلام مباح يقصد بذلك أن يزيل الوحشة وأن يدخل الأنس والسرور عليهم فإن هذه الكلمة كلمة طيبة باعتبار غاياتها. فهذا الحديث فيه دليل على فضيلة هذه الصدقات، وأن كل مفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة، ولهذا جاء في آخر الحديث قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا يدل على مشروعية المحافظة على سنة الضحى وأنها تجزئ الإنسان عن جميع هذه الصدقات. وصلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وأفضل أوقاتها عند اشتداد الحر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال هي صغار الإبل، فحينما تقوم من شدة حرارة الشمس يعني قبل الزوال بنحو ساعة ونصف هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.